هل ثبت عليك الظروف؟ هل ثبت عليك صلى الله عليه وسلم انه في الخطبه الثانيه بان يخطب بالدعاء خطبه الحاجه؟ لا لا لا، انما هو في الخطبه الاولى فقط فقط. زين يا شيخ.